أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى Yeah.

فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية

فإذا رجل من عندك فليقل أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن إذا جاءهم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وأعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يغفر له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله